مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثالث والأخير في هذه السلسلة المباركة التي اتخذنا لها عنوان أخطاء النساء. من أخطاء النساء التي نتعرض لها في ليلتنا تلك هذه المخالفات التي تكون في البيوت وفي العشرة الزوجية. وأكرر الحديث عن المرأة لأن المرأة نصف المجتمع وهي أم الرجال وصانعة الأبطال، ولو صلحت النساء لصلحت الأمة. وهذه الدروس الثلاث ما هي إلا صرخة من خائف عليك أختي في الله، خايف أن تقفي بين يدي الله ويسألك عن الرعية الذي استرعاك إياها فلا تستطيعين جوابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من مخالفات النساء في البيوت أولا النشوز على الزوج وعدم طاعته. تعرف أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة كنز. من أمارات الزوجة الصالحة قول النبي: إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، أو كما قال النبي. نشوز المرأة على الزوج أمارة المعصية وأمارة الخبث وأمارة سخط الله على هذه المرأة. روى الترمذي في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه. لو أنه من نفرق رأسه إلى أقمص قدمه به قرحة تنبجس دما وقيحا وصديدا، ثم جاءت ولعقته بلسانها لما وفته بعض حقه، أو كما قال النبي. حق الزوج على الزوجة لا يتصور. لو إن الزوج انفجر جسده كله بمئة دمل، كل دمل ينبجس منه القيح، ثم جاءت هي وطهرت هذا القيح بلسانها ما وفته بعض حقه. فعلى المرأة إن أمرها الرجل أن تسمع وتطيع ما دام يأمرها بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، لأنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو كان الآمر أبوك ولو كان الآمر أمك. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مش معقول تقولي لزوجك سأخرج لزيارة أختي، يقول لا أرى ألا تخرجي، تقول لا هخرج، أنا قلت لا تخرجي انتهى، يبقى طاع لي أن أمنعك ولك ولي عليك الطاع. النشوز من الأخطاء التي تقع فيها النساء. اثنين، التقليل من الإنجاب والسعي لتحديد الناس لغير ضرورة كمرض أو كعجز عن تربية. هي تقول لك احنا كفاية كده، عندنا ولد وبنت، زي ما الست بتاعت الجفاف بتقول أسرة صغيرة حياة أفضل. تقول لكني أشتهي الولد، تقول لك شوف غيري، أنا عايزة اثنين أو ثلاثة وبس، مش بمزاجك، هذا أمر الله. لا يجوز لك أن تحددي من الذرية إلا لمرض، مرض سيؤثر فيه الحمل ويفضي بك إلى الموت. عندها حاجة في القلب، حاجة في المخ. واللي يقول هذا طبيبة مسلمة ثقة، إنما هي تقولك عشان أحافظ على رشاقتي كفاية، عشان نعرف نودي العيال المدارس ونجيب لهم شنط ونجيب لهم جزم. هذا الكلام الفارغ. الإنجاب ده إن كنت هتحده عشان الرزق يبقى أنت وضعت نفسك على شفا جرف هار. يا أخي ربنا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. الثانية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن مرة نرزقهم وإياكم ومرة نرزقكم وإياهم. يعني لا تخاف من الفقر المتوقع بسبب كثرة الولد، أنت سترزق وهو سيأتي برزقه، بل بالعكس ده الإنجاب يزيد في الرزق، سبب في زيادة الرزق. فهذا من أخطاء النساء. روى أبو داود والنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود، امرأة متوددة لطيفة متحببة لزوجها، الولود. طب وأنا منين أعرف إن كانت هتبقى ولود ولا لا؟ بالنظر إلى أهلها. أمها عندها كم ولد؟ 8، واختها رزقت بكام؟ 5، وأخوها بكام؟ وخالتها بكام؟ يبقى طبيعي تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. يا أخي ده النبي هيفتخر بالذراري في الآخرة. اسمع، روى البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم من الودود الولود المواسية، من المواساة التي تعين زوجها، يعني المواسية المطيعة في غير معصية إذا اتقينا الله. وشر النساء المتبرجات المتخيلات المتكبرات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. ما هو الغراب الأعصم؟ غراب منقاره أحمر ورجليه حمراوتين، وهذا نادر جدا في الغربان. يعني المتبرجات المتكبرات لن يدخل منهن الجنة إلا على سبيل الشيء النادر. كذلك رابعا من أخطاء النساء، وده مهم مهم جدا، طلب المرأة للطلاق من غير بأس ومن دون أي سبب شرعي. كل ما يزعلها طلقني، يكسر في وشها طلقني، هجيب لك ابويا يربيك. انتوا بتوات متجوزاه عشان تعيشه ولا عشان تذليه؟ اسمعي ايتها المرء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. مش هتشم ريحة الجنة إن ماتت على هذا ولم تتب. رواه أبو داود وابن ماجه. ولذلك أنا قلت من حكمة ربك عز وجل إنه جعل عقدة النكاح في يد مين؟ الزوج. لأن لو عقدة النكاح في يد المرأة، أكرر، هقابلكم بكرة إن شاء الله عند محكمة زنانيري، بتنغزها طلقني، طلقني. كنا كلنا اتطلقنا من زمان وبنقول زي فاتن حمامة: أريد حلا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربك حكيم، ربك حكيم. فلا تصب الطلاق إلا بسبب شرعي. ما هو السبب الشرعي؟ خلل في دين الرجل، لا يصل. طب صلي يا عم الحاج عشان ربنا يكرمنا ونخش الجنة، ده المفروض انت اللي تأمرني بالصلاة، ده انا في رقبتك في الآخرة. يا رجل عيب عليك، ده ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا مش مصلي، تكلموا تسمعوا تجيبوا الجامع، شوف واحد قريبه محترم بيصلي، ما في فايدة أبدا. هو مش عايز يركع ولا يسجد للي بيرزقه. طب وعايشة معاني لو اتطلقت منه؟ لا إثم عليه وتغذي حقه كامل، أهو ده سبب شرعي. راجل حشاش مرابي خمرجي، سبب شرعي. أو إن كان في خلل في بدنه يعجزه عن أداء واجبات الزوجية، كلام واضح؟ هنا يباح لها الطلاق ولا تثريب عليها إن شاء الله. وإن صبرت فهذا أفضل، وإن صبرت فهذا أفضل، وإن أرادت الطلاق فلا إثم عليه. صلوا على رسول الله. إنما عمل على بطال طلقني طلقني، هذه جريمة تقع فيها المرأة. أربعة من أخطاء النساء: تكليف الزوج ما لا يطيق من شراء التفاهات والكماليات. هي امرأة حداقة، مش الأعرابي. لما ابنه قال أنا عايز أتجوز، كلام عن الجوازة، الأعرابي لما ابنه قال له أنا عايز أتجوز قال له: يا بني لا تنكح الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة ولا عشبة الدار ولا الحنانة ولا المنانة. نفكهم نفكهم. من هي الحنانة؟ اللي دايما بتحن البيت أهله. اتجوزت عشان تعيش وتستقر، تقول لك بكرة هقضي اليوم عند خالتي وبعده عند عمتي وبعده. طب بتقعدي في بيتك انت حنانة، ما ينفعش. بل أصل القرار قال الله عز وجل للنساء وقرن في بيوتكن، قرنا استقرهن. اثنين، قال ولا المنانة، المنانة من المن بتعيرك، تقول لك انت نسيت نفسك ولا ايه، ده انا واخدك من على رصيف نمره 5، لولا فضل ابويا عليك ما كنتش اتجوزت، لولا ابويا عمل لك، لولا تنفع. ولا المنانة ولا الأنانة دائما تئن، دائما تئن طول النهار في وصلة رغي، ساعتين مع الجيران وساعتين في التليفون، أول ما زقها يدخل من باب البيت أمراض الدنيا كلها تركب. آه يا دماغي، آه يا كلوية، آه هو أنا داخل مستشفى الجلاء؟ ده عيش عذاب. صلوا على رسول الله. نعم لو مريضة نصبر، إنما هي تتصنع. ولا الأنانة ولا الحداقة، من هي الحداقة؟ من التحديق، دايما بصة للي في إيد غيرها. شايف أختي جابت غسالة بتغسل وتنشف وتكوي، كانت نميلة حظنا الهبات، تاخدها رايح الجامع عشان تسمعوا الدرس، ما تسيبش أي محل إلا ما تقف قدامه ساعة. إمتى هنجيب التلاجة دي؟ نفسي أجيب دهب. شايف البستان ده؟ شايف شايف شايف، وتقعد تقول له أختي بيجيلها، وبنت خالتي بيجيلها، وجارتنا عندها، وبنت عمي عندها، تكلفه فوق الطاقة. لو كان ضعيف الإيمان وعظيم الحب لها يمكن يسرق ليرضيه. فين المرأة بتاع الزمان اللي كانت كل يوم الصبح تقول لزوجها اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم. عايزين الصنف ده؟ قال ولا الحداقة ولا البراقة، طول النهار المراية والمش والبيت يضرب يقلب، ولا البراقة ولا عشبة الدار. عشبة الدار اللي هي مين؟ اللي هي غير نظيفة في بيتها، زي ما بقول دايما تبقى قاعد كده في الانتريه تلاقي ايه عضورة طالع مدرع كده، تبص لي الله ايه ده، هو الدورة طالع مزرع منين ده؟ تقول لك سبحان الله العظيم، يحيي الموتى، يخرج الحي من الميت، هذه معجزة، الله اكبر. اوعى تعترض. طب هي الموضوع مش كده، الموضوع هي غير نظيفة، حتة الدورة فولاية، البقل ما بيتنضفش، مسه الرطوبة راح منبت. هذه تكشف، تكشف دي. يبقى من أخطاء المرأة تكليف الزوج ما لا يطيق. اقنعي يا أختاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. لسأل إخوانكم بقول والله العظيم في ناس عندها ملايين وفقراء، عنده مليون جنيه وفقير طماع، يقول لك هم يعملوا ايه؟ في واحد عايش على الكفاف ويقول انا ملك من الملوك، طالما عندي قوت يومي ومعافى في بدني وامن في سربي حيزت لي الدنيا بحذافيرها. خمسة، صلى على رسول الله. من اخطاء النساء في باب العشرة الزوجية نشر ما يدور بين الزوجين من أسرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وإن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة المرأة يفضي إليها زوجها وتفضي إليه ثم تنشر سره. فتلاقي بعض الناس عندنا يبقوا قاعدين على المقهى ويتكلموا في تفاصيل العلاقة الزوجية، وزوجته قلت لها وقالت لي وبتعمل وبتسوي، كأنه يصف زوجته بأخلاقها وثيابها وأفعالها لصاحبه. بقى ده بني آدم؟ والله العظيم إن التيوس أعظم غيرا منه. ماذا بقي؟ وهي تجلس بين النساء تتكلم في تفاصيل المعاشرة الزوجية، ده سر لا يطلع عليه أحد إلا الله، ولو كانت السائلة هي الأم لا تخبره. هذه تفاصيل ما يطلع عليها إلا الله، تموت بموتك. إننا فضائح، فضائح في مجالس النساء في هذا الباب. سادسا، من أخطاء النساء امتناع المرأة عن فراش زوجها بغير عذر. روى البزار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. ما هو التنور؟ الفرن. بتخبز، زوجها طلبها لحاجته، سيب العيش يحترق. بالشرع، إنما تتمنى عليه. عارفة لو تمنعت عليه بدون عذر شرعي، يعني مريضة مثلا، مريضة لو تمنعت عليه بدون عذر شرعي أنت تبيتين وقد اغتمست في لعنات من الملائكة. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. اتق الله. بعض النساء لا يحلو لهن الطلبات إلا عندما يهم بها الرجل من أجل قضاء الوطر، تقول عايزة كذا وكذا وكذا وهاتلي كذا وهاتلي كذا، كأنها تستغل نقطة الضعف فيه. لو كان رجل بحق لما فعلت معه هذا. فهذا من أخطاء المرأة. سادسا ولا سابعا؟ سابعا، من أخطاء المرأة وصف المرأة المرأة لزوجها. أخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه. تقعد مع زوجها صاحبتي الأخت فلانة اتجوزت، بس زوجها ده بقى شاف قبل ما يتجوزها يجي 10 من البنات ولا واحدة عجبته إلا دي، إلا صاحبتي. يقول لها هو أبو شمعنا بقى؟ تقول له أصل كان عايزها بيضة وعينها خضرة. يبقى كده وصفت زوجها، وصفت صديقتها، تبقى منتقبة. وزوج البنت التي تصف هذه عارف عينها لونها ايه وشعرها وعاملة ازاي وتخينة ورفيعة وبيضة ولا ايه الفضائح دي. هذا ينم عن قمة الجهل بالشرع، هذا حرام. والأذن تعصف قبل العين أحيانا، الأذن تعشق قبل العين أحيانا تاسعا. من أخطاء النساء ثامنا السفر بغير محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري ومسلم. يا رجل تغت في واحدة راح تسافر من أجل أداء فريضة الحج، فقال زوجها للنبي: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا. فقال النبي: انطلق فحج مع امرأتك. قال: أنا خارج معاكم أحارب في سبيل الله، وزوجتي راحت حج لوحدها. قال له: سيب الجيش روح حج معاها. النهارده تقول لك: يعني ايه ابقى دكتوره في الجامعه وعندي بعثه او مؤتمر في بلد ما، اخد الاذن من زوجي؟ تاخد الاذن منه. طب افرض رفض، ما تخرجيش، لا يجوز. النهارده طبعا القوانين ماشيه، ولو قال لها ما تروحيش تخلعه، والواد ابنه يمشي العيال تقول له: امشي يا ابن المخلوع. صلى على رسول الله. احنا عايزين مؤتمر للرجال، والله العظيم عايزين مؤتمر قومي للرجال، عشان احنا بينا هفأ خالص. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. مهمة جدا دي. يجي أخو الزوج: حج محمد موجود؟ لا مش موجود. اتفضل يا أخوي، يا دي الهنا يا دي الهنا. يخش يقعد معاه. طب عندك أولاد كبار يبقى محرم؟ لا، بس ده أخو زوجي. وفيها إيه؟ فتأتي الكوارث والبلايا. ده رجل من الأنصار بيقول للنبي، لما النبي قال: إياكم والدخول على النساء، قال: أفرأيت الحمو؟ أقارب الزوج؟ قال: الحمو الموت. الموت ليه؟ لأن التساهل والتفريط بيأتي من ورائه كوارث. ايه اخو زوجك يعني؟ لو زوجك طلقك او مات ينفع هو يتزوجك؟ انا لو راجل غريب وطلعت اسال على حضرتك والجيران عارفين ان حضرتك غير موجود وجلست في بيتك ساعه، حد هيسكت؟ قاعد يعمل ايه؟ ده الست لوحدها فوق، بقاله ساعة، بيعمل ايه بقى؟ انما اخوك يطلع ينام ويمدد، واحنا مجتمع فريش، عايز تأتي البلاوي، تأتي البلايا. فهذا ما يجوز، ان يدخل عليها رجل بلا محرم. مراتك مريضة، يقولك هوديها للدكتور. الأصل أن تذهب بها لطبيبة. ما في طبيبة في هذا المجال، وزوجها تموت وديها الطبيب، لا إشكال، حتى لو قام بتوليدها بهذا التكييف الذي فصلته. ما فيش طبيبات دلوقتي، هتموت، لا وديها ماشي، بس لما توديها الطبيب ما تجلس حضرتك برة كالمقطف وهو قاعد معاها جوه. تعال بره ليه؟ بس تحالف اليمين. يمين ايه يا حاج؟ يمين ايه؟ صح النوم ده في ناس بيتعمل لها عمليات جراحيه وبتتسرق اعضائها وهما مش عارفين. يمين ايه؟ هو كل ده من تفرطنا بفرع النبي محمد. والله الذي لا اله الا هو، امراه اعرفها أجرت جراحة في مستشفى من سنين طويلة، وبعد فترة في أواخر عمرها اشتكت، ذهبت إلى الطبيبة، أجرت الإشاعات، قالت لها أنت تعيشين بكلية واحدة، متى استأصلت الكلية الأخرى؟ قالت هذا لم يكون. قالت لها أبدا، في كلية مستأصلة. افتكر. قالت من سنين أجريت جراحة لاستئصال الزائدة الدودية. قلت لها آه. فاكرة اسم الطبيب؟ فاكرة فيه؟ ده حاجة بقى لها 20 سنة. وماتت بسبب هذا المرض. يبقى ادخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. بنتك في الثانوية العامة عايزة درس خصوصي، يجي المدرس في البيت عندكم. فهو أبوها يقول له اتفضل في أوضة الجلوس، وهقفل عليكم باب الأوضة عشان تبقى الجو هادي، وهجيب لحضرتك حالا كوباية عصير ليمون. ايه يا واد الرجولة دي؟ ده انت ايه ده؟ الخط حرام، خليك راجل. ده الباب مفتوح وانت قاعد. لما انا قاعد معاها امها. يا سلام، بقوا اتنين. تقعد انت او اخوها الكبير يقعد. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. عاشرا، من اخطاء النساء مصافحة الرجال الاجانب. ممكن اختي تسلم علي، امي تقبلني، خالتي تاخدني في حضنها. بس خالتي يعني تكون كبيرة، يعني ممكن تبقى خالتك صغيرة. ها، ما هو دي كلهن محرمات علي تحريم مؤقت ولا ابدي؟ ابدي. دي زي امي صح. طب مرات اخويا ينفع تسلم عليا؟ ينفع، لكن ما ينفعش تصافحني. تسلم يعني ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، بس باللسان. انما المصافحه بتكون بالايه؟ باليد. فهي لا تصافحك، لا مرات اخوك ولا مرات خالك ولا مرات عمك ولا عمة مراتك ولا خالة مراتك. حرام دول كلهم، حرام. طب حماتي، امي هي بتسأل، حماية ابوكي. طب اخو حماية اجنبي ما نعرفوش، ما يسلمش عليك، يعني ما يفعص في ايديك. هذا حرام، حرام. ونعم الشيخ ما تحبكهاش يا اخي، احنا بالصلاة على النبي قلبنا ابيض. بطل هدايا بس، قلبك ابيض من قلب النبي محمد. انت اتقى من النبي؟ كان اللي قلبه اتقى منك قال واني لا اصافح النساء. ها، هزكي نفسك؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. بعضهم يروح لافف لك ايديه في القميص اللي لابسه يقول لك اهو اصل انا متوضي. طب ما انت فعصت ايديها برضه. هو ده حائل؟ هو المنديل اللي على ايديك حائل؟ خلاص بقى امسكها من رجليه، ما هي لابسه وده حائل. اتق الله، مش عايزين الفزلكه المصريه والفهلوة المصرية، عايزين شرع، عايزين قال الله، قال محمد رسول الله. روى الطبراني بسند جيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عارف إبرة المنجد دي؟ تترشق في دماغك كده احسن لك من ان تصافح هذه الاجنبيه، حرام. روى الترمذي في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لا اصافح النساء. هذا خطا. تقول لي يعني ايه؟ اخو زوجي مد ايديه ما سلمش. ايوه طب ما هو يغضب وما يغضب. في والله النبي محمد قال ده حرام. وهو انت امامك خيارين، اما ان تغضبي هذا الجاهل بالشرع او تغضبي الله. لا، انا بوحد همي في ارضاء الواحد، لان قلوب العباد بين اصبعين، وان رضي هو ارضى عني الناس، مش كده؟ من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. صلى على رسول الله. نعم، قلنا من الاخطاء كذلك ذهاب المراه الى الطبيب بدون ضروره، فهي لا تذهب الى الطبيب الا ان لم تجد طبيبا. تقول لك اصل فين الطبيبات دلوقتي؟ اصل الدكتور ده الكشف عنده بخمسه والدكتوره بعشره جنيه، انا بسترخص. ليه؟ بتنفقوا كام على الزينه؟ وكم على الاحمر والاسود والازرق؟ وكم على الثياب؟ تنفقين مئات الجنيهات على الزينه وتأبين لحم وتأبين ستر عورتك من اجل عشره جنيهات؟ اين عقلك؟ افي راسك بقيه من عقل؟ هذا خطا. من اخطاء النساء كذلك خروجها للعمل بلا ضروره. يا عم الشيخ بنت عايزه تشتغل، هل يجوز؟ اقول لك يجوز ان تعمل المراه اذا احتاجت الى العمل او احتاج العمل اليها. كلام واضح؟ اذا احتاجت الى العمل، واحده زوجها مات، ابوها مات، ليس لها عائل ينفق عليها، تعمل ايه دي؟ تتسول؟ تاكل بفرجها؟ تشتغل بس شغل حلال ومنضبط بضوابط الشرع، وتخرج محجبة ولا تخالط الرجال. يجوز إذا احتاجت للعمل أو إذا احتاج العمل إليها. إحنا محتاجين نساء تعمل في مهنة توليد النساء مثلا، التدريس لبنات المسلمين مثلا، تمريض النساء مثلا. يبقى إذا احتاجت إلى العمل أو احتاج العمل إليها. إنما أنت ما شاء الله مستريح تشتغلي ليه؟ تقول لك علشان احقق ذاتي. انت ايه يا اخويا تحقق ذاتي؟ ذاتك ايه ودينك ايه؟ انت مكانك ومملكتك بيتك. طالما ربنا كرمك برجل ينفق عليك ويكفيك اقعد. انا لو عندي زوجه هتجيب لي في الشهر 1000 جنيه اقسم بالله ما ارضى لها ان تعمل. لا، اما ان تعيشي معي على قدري انا، والا فإلى بيت أمك وأبيك. أصلها بتخرج تعمل بتعطل مصالح المسلمين. بتعمل بتنتج إيه؟ بتنتج في الشغل بامية وتريكوه وعطلة إلا من رحم الله منهن، عشان ما نبقاش سودناه. ده عصير. كل واحد عنده شغلة يقول لك مطلوب آنسة جميلة حسنة المظهر. كله شغل البنات، والرجال اللي هم اتخلقوا للعباده وللكدح والسعي والضرب في الارض بقوا عواطلين. وعايز يشغل واحده حلوه، يعني هيروح يشغل واحد زي يقول الصباح نبداني مين النهارده؟ عايز يبص كده شعر اصفر عينين زرقاء بتاع ضحكه حلوه، صح؟ فالحريم عملت والرجاله قعدوا في البيت، ها؟ وما في انتاج. والشيخ كشك قالها زمان الله يرحمه، قال قولوا للنساء العاملات يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لقد خربت البيوت وضاع الولد وصار التلفزيون هو الذي يربي والشارع هو الذي يربي وضاعت الدنيا. نعم، من اخطاء النساء ركوبها وحدها مع سائق التاكسي، هذا شرعا لا يجوز، ان دي خلوة. تركب لوحدك مع سائق التاكسي هذا حرام، حرام. نعم لو في غيرك واحدة واثنين ماشي، ركبة مع اختك ماشي، لا سيما في زماننا هذا الذي سقطت فيه مروءات، زمن الاغتصاب في عز الظهر، حتى اغتصاب الاطفال ذكور واناث، كل يوم تفتح الجرائد تلاقي جريمه اغتصاب، مع تسديد العقوبه الاعدام والمؤبد، بس فيه لسه، وده اللي بيظهر، وما خفي كان اعظم. فلا لا، كذلك من اخطاء النساء تجاوز المرء لمده الحداد على الميت غير الزوج فوق ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. متفق عليه. فهي والدها توفي تقعد نفسك اسود 2 شهر، هذا حرام. زوجها يطلبها بعد وفاة اخوها بأسبوعين، تقول له لا انت ما عندكش دم، فين الاحساس؟ ده انت اللي ما عندكش دين، ده انت اللي ما عندكش دين. اقصى مدة تحتد فيها المرأة على اي ميت غير الزوج كم يوم؟ هما 3 ليالي. لكن لو زوجها بقى يبقى 4 أشهر وايه؟ 10. من أخطائهن عدم التقيد بشروط الحداد على الزوج. إذا مات الزوج المرأة لا تلبس ثياب الزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة قهرية، ولا تضع الخضاب، بل ولا تكتحل حتى ولو كان الكحل للتداوي. ممنوع، ممنوع، لأن الزوج من المرأة بمكان، وحتى لا يظن بها الظنون. أخيرا من أخطاء النساء في الناحية الأخلاقية، أنا أحببت أن أختم بواحدة هناك في الناحية الزوجية، عدم إكرام المرأة لضيوف الزوج ولأهله، فهي لو أمها وصلت يطلع لها الغالي، ولو حماتها وصلت تصدر لها الفول أبو زلومة، حرام. دي انت إكرامك لأهل زوجك ما هو إلا إكرام لزوجك. أنا عايز يا أختي في الله أول ما حماتك تصل ما تقولش حماتي قنبلة ذرية، لا، تطلع الغالي كله، أحسن ما عندك، حسك لو كتبتيها يبقى زوجك بقى خاتم في إصبعك، يوم ما يزعلك انت وحماتك هتعملوا عليه الوليات المتحدة، مش كده؟ أمه هتوبخه عشانك، لأنها لم ترى منك إلا الخلق. إكرامه، إكرام ضيوفه، عايز لما زوجك يخش البيت معاه ضيف من غير ما يتكلم انت على طول الواجب جاهز، زي ستنا السارة زوجة سيدنا ابراهيم، اول ما جات له الملائكة في صور بشر جاء بعجل حنين، اول جاب عجل اثنين، شوف سيدنا ابراهيم الكريم عزمهم على ايه؟ فرخة عجل. طب مين اللي جاهز العجل؟ عجل حنيز، عارف يعني ايه حنيز؟ مشوي كباب، عارف الكباب؟ صلى على رسول الله، بتشوفه في الصور، صلى على رسول الله. كانت ستك سارة عندها فوق 80 سنة فوق 80 سنة وشوت عكس وبسرعة جهزت طبخت وعملت تنطاط وبتاع ما شاء حدا تشرب مش تبقى قاعد بقى والشاي اللي جوه ما فيش حد جوه الصحراء الغربية كله نلم يا اخوانا نقعد تعمل تظاهرة وجيب لها فتاك امتي بسرعة كده تكون خفيفة كده. نعم كذلك من اخطاء المرأة في ناحية الأخلاق الغيبة. أكثر أصناف البشر يقعنا في الغيبة الرجال أم النساء؟ النساء. ليه؟ لأن الرجل عنده ما يشغله بخلاف المرأة. يعني النساء عندما يجتمعنا هيتكلموا في صحيح البخاري يا رب يتكلم فلانة راحت فلانة جت فلانة جابت فلانة طلقت فلانا حصل فاتق الله. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت. في حديث رواه الطبراني في الأوسط في ذنب الغيبة والله العظيم حديث يخوف. احفظ اسمع عن البراء بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. الغيبة دي ألعن 70 مرة من أنك تزني بأمك في جوف الكعبة. دي مصيبة. أمسك لسانك. لسانك بتاع الغيبة ده هيخليك في الآخرة مفلسة. فاتق الله. من أخطاء النساء في هذا الباب تأديب الأولاد بالنار. مش كده ولا إيه؟ ابنها بيتبول تبول لا إرادي. قل بس أنا هبطله. تأتي بالملعقة وتكوي قدم الولد أو بالشمع وتجعل هذا الشمع المائع من الحرارة يساقط على بدن الولد صح؟ هذا حرام. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله. قال رسول الله لا يعذب بالنار إلا رب النار. حرام. فمسك الواد بتكوين عشان غاب من المدرسة كأن الولد وقع في يد أبو لهب عمال يحرقه. المفروض بقى يقول أحد أحد. حرام عليكي حرام عليكي. أمال الأم إزاي؟ أمال فين الرحمة والشفقة؟ اتق الله. من أخطائهن في هذا الباب النميمة والسعي للإفساد بين الناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يتثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. تروح تستعدي زوجها على امه. ها؟ تستعدي امها على زوجها. ده قالي ده سواني. ليه؟ بتفسدي بين الناس بهذا اللسان المنشاري الحاد. اتق الله. من اخطائهن في هذا الباب الكبر. طب المرأة تتكبر بايه؟ بكتير. بغوستين جداد. تلاقي الدنيا برد وهي مشمره لحد هنا عشان ايه؟ تشخلل. تتكلم مع واحده حتى لو لابسه نقاب ومقفزه تقعد تشوح عشان ايه؟ تشخلل لابسه ومتسيده. تلبس سلسلتين فوق بعض، مش في نساء بيصنعنا هذا؟ سلسله صغيره وجوها وسلسله كبيره من الخارج. طب ليه؟ ما كفايه واحده، ليه اتنين جوا بعض؟ منفوخه بتترسم بيهم، هذا كبر، هذا لون من انواع الخيلاء والفخر والمباهاه بعرض الدنيا العفن الزائد. تفتخر على اختها بالفستان الجديد، انها حلوه شويتين، عندها عربيه. روى الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة يختال فيها. منفوخ على الناس ليه؟ لابس جلابية جديدة، عباية جديدة، يختال فيها، فأمر الله الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسف بي. طبعا بعض شراح الحديث قالوا هذا هو قارون، ومن تشبه بقوم فهو منهم، الكبر. كذلك عدم غض البصر، بعض النساء تظن ان غض البصر ده للرجال فقط، انما هي ممكن تكلمك وهي تحملق في وجهك. طب ما حرام، طب ما زي ما ربنا قال: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، رجع وقال: وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر. المرأة في الجنة ربنا مدحها انها بتغض بصرها وقصرا على رجلها، قال: فيهن قاصرات الطرف. هي بقى تقعد جنب زوجها تتفرج على التلفزيون، شايف الممثل ده ولد، شفت دراعه قد ايه، شفت العضلات، بايد واحده ضرب 10. طب ايه رايك في الواد المغني ده؟ سكر، بموت فيه، اما حلو بشكل وصوته ووسيم. ايه ده انت عماله تتغزلي بعينيك في رجل غريب؟ العجيب موقف زوجها، يبقى جنبها وهي عماله تقول مدائح في الممثل المخنث ولا المطرب اللي انت مش عارف واقف مع الرجاله ولا الحريم اللي هو بين بينه ده، عينيه وشعره وطوله وجماله، وزوجها قاعد: اه ده ممثل قبيح حلو جدا. لا لا بصراحة ذوقك عالي قوي، انا مش عارف الرجاله حصل لهم ايه، انا ساجن. اللهم سلم سلم، صل على رسول الله، غض بصرك، هذا حرام. كذلك من اخطائهن كثره الضحك. يعني ايه يا عم الشيخ؟ عايز الحريم ما يضحكوش، يضحكنا بس ما ترفعش صوتك. ما بقاش انا غريب طالع على السلم اسمع ضحكه المراه من البيت كاني عديت على شارع محمد علي. الاسلام لا يامرك بالكابه، بس برضه لا يامرك بالهيافه. نحن امه وسط، وخير الامور الوسط. كذلك من اخطائهن في الناحيه الاخلاقيه الخصام. في بعض النساء خصامها وحش بشكل، تخاصم جلسه وتقعد 5-6 ايام ما تكلموش، والاكل في الثلاجه، وطبخانه جبنه زي كل يوم. طب اتعس حط لنفسك. طب الجلابيه اللي بحب اخطب فيها الجمعه فين؟ ما غسلتهاش. شقاق. ما ربنا قال: وان خفتم شقاق ايه؟ بينهم. ليه ربنا سمى الخصومه بين الزوج والزوجه شقاق؟ لان كل واحد يبقى في شق. مالناش دعوه بيك. تقوم انت تشق عليها طب يا بنت اللذينة ما عملت ليش كذا وكذا، الاكل النهاردة فوق مصروفك 10 جنيه، شد الحزام بقى 3 جنيه. ليه؟ لانهم عوموا بجنيه. هم عوموه ولا غطسوه؟ هو غطس ما قفش. عارف ايه اللي عم؟ الدولار. هو اللي عمال يعوم جنيه بتاعنا في الاعماق تحت بيبحث عن الدولار والاصداد. صلوا على رسول الله. لك عومناه، انتوا غطستوا اللي جابوا ابوه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم زوجك ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى. قال: المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها وضعت يدها في يد زوجها. هي اللي مظلومة وتروح تصلح. وضعت يدها في يد زوجها وقالت: لن أكتحل بغمض حتى ترضى. حرام علي النوم وانت زعلان. مش البال ناحية الثانية؟ ما ينفع الخصام بين النساء صعب. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تضابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وبعدين قال: كما أمركم الله ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوقه 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. طب وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. كذلك من أخطائهن تضييع الأوقات فيما لا يفيد، فتلاقيها طول الليل من بعد أذان العشاء قدام التمثيلية، التمثيلية خلصت، لا في واحدة تانية على القناة 7، بتاعة القناة 7 خلصت، في واحدة بقى على النيل تي في ولا الأخبار خلصت دي، التمثيلية فيلم بقى هيجي لأول مرة، المسرحية طول الليل قدام التلفزيون. يجي الراجل يقول: وخير من أختتم به القرآن. قول لك ايه؟ الحق التلفزيون سخن، اقفل بقى. او واحدة تانية طول الليل بتقرأ في قصص ميكي وسمير، او واحدة تالتة بتلعب اتاري، او والله العظيم بيحصل بتلعب بتاع الكمبيوتر. احنا عايزين نربي عيالنا عشان يقفوا قدام اليهود وقدام الحملات الصليبية، ربطوهم على الاتاري. طيب اللهم غير الحال الى احسن حال. يا اختي هذا الوقت اللي انت بتضيعيه هو عمرك اللي هتتحاسبي عنه في الاخره. قال رسول الله: لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن 4 منها عمره فيما افناه. قال رسول الله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. ثم من اخطائهن مصاحبة نساء غير صالحات. انت محجبة ماشية مع امرأة غير محجبة، ليه؟ فرقين. لان النبي قال: المرء على دينه خليله، هتلوثك. مش معقول تبقى منتقبة وجنبك واحدة لابسة جنس، هذه ملوثة. سيبيه، الطيور على أشكالها تقع. كذلك أذى الجار، المرأة بقى مع الجيران. تعرف أن ربنا ألزمك بواجب تجاه الجار حتى لو كان جار كافر. قال الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجنب قالوا الكافر. الجيران 3، جار له عليك حق واحد الكافر، وجار له عليك حقان، الجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار، وجار له عليك 3 حقوق. مين؟ القريب المسلم، حق الرحم وحق الإسلام وحق الايه؟ الجوار. قال رسول الله فيما رواه البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهي بقى تغسل، مش مشكلة اللي تحت الغسيل ماشي بتنقف عليه عادي، مع عملية التسجيل على الآخر وبتسمع الأغاني وصوتها عاجبها عمالة معايا ليل يا عين. الجار مريض عادي، العيال عمالة تتنطط ودب دب، الحرب العالمية فوق. يا اخوانا بعد اذنكم انا تعبان عايز انام. ايه هتحرم علينا بيتنا ولا ايه؟ والدب خناق. ايه احنا مع بعضنا ظلمة، وعشان كده ربنا بعد له سلط علينا الظالم، يعني امريكا واليهود، تسومنا سوء العذاب. صلى على رسول الله. وما ربك بظلام للعبيد، والجزاء من جنس العمل. تبقى في بيتك كده كويس، في بيتك كويس، تسمع تب ايه ده؟ شنطة زبالة جات لك في البلكونة، ازاي ما تعرفش؟ من لا تسأل، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خلوها تمطر زبالة دلوقتي. فقل الله هذا ما يجوز. أخيرا، التساهل والتقصير في تربية الولد. يا أختي في الله، المسلمين في هذا الزمن أمام تحديات رهيبة، محتاجين جيل مسلم، مسلم بحق اتربى على الإسلام. أريد منك أن تعطي الولد مع الحليب، قال الله، قال محمد رسول الله. احكي له غزوات النبي محمد، احكي له سير الصحابة، مش تربيه على أمنا الغولة وابو رجل مسلوخة وخده يا عفريت تعالى يا بوبع. الجيل كله طلع جبان، جيل جبان. النور لو قطع في البيت الواد يبقى بشنة، ياما انزلي خديني. دول هيقفوا قدام اليهود، قدام الحملات الصليبية ازاي؟ ربوا ابنائكم على الصلاة، مش معقول تكوني بتصلي وبنتك ماشية من غير حجاب، صلاة ايه دي؟ مش معقول تكوني بتصلي